الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أنه لا حرج بأن يطلب العلم عند النساء العارفات العالمات، فلا بأس بذلك، وليس ذلك من ضعف الرجال ولا من الذلة أو المهانة. فإذا تفقهت المرأة في دينها وتعلمت شريعة ربها فلها أن تفتي ولها أن تعلم على حسب الضوابط الشرعية، وأن يتفقها على علمها الرجال، وأن تؤلف الكتب، وأن تنفع الأمة بما فتحه الله عليها من العلم النافع. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وكان الصحابة إذا اختلفوا في أمر فإنهم ربما رجعوا لها فتفصل بينهم بالتعليم الذي تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحضرني في ذلك مسائل متعددة، ولكن أخص بالذكر منها مراعاة للوقت ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف المهاجرون والأنصار في من جامع فأكسل، فقال المهاجرون: لا غسل عليه، وقال الأنصار: عليه الغسل، بل لا غسل عليه، فقال المهاجرون: عليه أن يغتسل، وقال الأنصار: إنما يكفيه الوضوء. فأرسلوني إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها، فقالت: يا بني على الخبير سقطت، يعني على العالم بهذه المسألة وحقيقة حكمها الشرعي سقطت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فإذا لا حرج على المرأة أن تفتتح موقعا في تويتر تعلم الناس، ولا حرج عليها أن تفتح موقعا على الشبكة العنكبوتية لتعلم الناس، ولا حرج عليها أن تعلمهم بصوتها أو كتابتها، لأن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة ما لم يصاحبه تغنج أو تخضع أو تثن وتكسر أو دلال. فقد كانت المرأة تأتي في مجمع الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وتخاطبه، والرجال يسمعون، وكان يجيبها ويقرها ولا ينكر عليها، ولا يقول لها لا تتكلمي في حضور الرجال. فصوت المرأة باعتبار طبيعته وذاته ليس بعورة، ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إنما نهاها الله عن الخضوع بالقول والتكسر والتغنج فيه، ولم ينهها عن القول باعتبار ذاته. فلا حرج على المرأة أن تنزل مقاطع تعليمية بصوتها الطبيعي، لا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن تعليمها للرجال لا بد أن يكون من وراء حجاب، لعموم قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا، إما متاعا حسيا أو متاعا معنويا كالعلم وغيره، لأن العلم متاع، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.